ومراته عارف يوم ما تقول كلمه زي دي لواحد ومراته تعرف اوعى تاكل ولا تشرب عندهم تاني. بس في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت مريض 10 أيام قبل ان يقبضه الله سبحانه وتعالى. ايه ام المؤمنين عائشه تقول قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، الحديث البخاري، فليصلي بالناس. وبعدين تقول وجد من نفسه خفه. خلاص؟ فخرج يهادي بين رجلين. حاطط ايده على واحد وايده على واحد كده. هي تقول كأني أنظر إلى قدميه يخطان في الأرض من الوجع. رجليه مش قادرة تشيله. بس خارج ليه؟ للصالة. خلي بالك أنت ها؟ مش سايبها وقاعد تتفرج على الكورة. ماشي؟ يخطان في الأرض من الوجع. عارف بتقول إيه؟ قالت أحدهما العباس. قال طب ما أنت شايفة الاثنين. قالت أحدهما العباس. فيجوا يقرأوا الروايات فيجد ان الاخر ذكر في روايه اخرى هو علي بن ابي طالب. ما رضيش يجيب اسمه. خلاص؟ ما رضيش يجيب ده شالت من الحته دي. شوف الكلمه طلقها النساء كثير. لا فشالتها. شالتها. خلاص؟ فشوف سيدنا علي بيكمل كلامه يقول له وان تسال الجاريه تصدقه. بريره فاكرين قصتها قلناها زمان ان ام المؤمنين عائشه اشترتها وايه؟ واعتقدتها فاكرين الحكايه دي؟ وان اهلها اشترطوا ليهم الولاء والذي اجاز ها البيع واسقط الشرط وقال كل شرط في كتاب الله ها لا يعمل به. فاكرين الكلام ده؟ ولا فاكرين حاجه. خلاص؟ واصبح ولاء بريره لأم المؤمنين عائشة. مش قلنا بريئة دي كان فيها 3 سنن؟ الولاء لمن أعتق، وإن المرأة إذا أعتقت خيرت في زوجها، ها، وإن ها الموضوع اللحمة اللي أهديت ليها والنبي قال هي هو لها صدقة ولنا. فاكرين الكلام ده؟ هي بريئة دي. فقعد عند أم المؤمنين عائشة هم لازمها تاخدهم ولاءها لي. أكتر واحدة تبقى واخدة بالها من صاحبة البيت بقى هي اللي قاعده معاها دي. ولذلك اما تبقى عايز تعرف اخص اسرار البيوت اعرفها من اللي بيخدموا في البيوت. عارفه كل حاجه، اما بيتخانقوا سامعاهم بيقولوا ايه، ولما خرج هي خرجت ولا ما خرجتش، وهو هي بتدبر له في ايه وهو بيدبر له في قاعد عارفه كل حاجه. فقال له اسال بريره وانت اسالها تصدقك، لو شافت عليها حاجه تقول لك. خلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة كل ده من ذكاء النبوة. عنه ليه كده؟ كل ده النبي أراد إنه استطلع ها ما عند الناس ظنوهم بأهل البيت إيه. فبيقول بريرة رأيت شيئا يريبك، حاجة تشك فيها كده؟ قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط. أغمصة، ما فيش حاجة شفتها منها أكرهها وأشك فيها والله أكثر من أنها، ده استثناء بقى، هي فيها حاجة بس كده. خلاص؟ حديثة السم تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. سمعت العبارة دي؟ سمعتها؟ العبارة دي هتتعلم منها حاجتين مهمين قوي. هتتعلم منها حاجتين مهمين قوي من الأهمية المكان. بس أولا عايزين نستوضحها لتفهم هي عايزة تقول إيه، وبعدين هنتعلم من ده إيه. عايز تفهم وتتعلم يعني؟ عايز؟ يبقى أشوفك بكرة إن شاء الله وقدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.